的声音。 嗯，是。إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فإن استحل الذنب كفر، ولا نكفر بالمعاصي أيا كانت هذه المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، طالما أنه من أهل القبلة، طالما أنه من أهل الإسلام، فلا يخرج عن هذا الوصف إلا إذا استحل الذنب، إلا إذا استحل الذنب الذي وقع فيه. ولذلك هناك فرق بين من يرتكب كبيرة وهو يعتقد حرمتها، وبين من يفعل كبيرة مع اعتقاده لحله، كالذي يشرب الخمر مثلا، يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام ويقر بأنها حرام، لكن أخذته الشهوة، ضعفت نفسه فشربها. لو أن رجلا لم يشرب الخمر وقال هي حلال، أيهما يكون أعظم ذنبا؟ الذي أقر بحرمتها وشربها، هذا أقل جرما من الذي قال أنها حلال، لأن الأول غايته أنه ارتكب معصية، ارتكب ذنبا وعسى الله أن يتوب عليه. لكن هذا الذي استحل الخمر ارتكب ذنبا عظيما، ألا وهو التكذيب بالقرآن والسنة. القرآن حرم الخمر ولا لا؟ حرم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهو إذا قال هي حلال فهو بذلك قد كذب القرآن. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. طيب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الخوارج ومن شبههم يقولون هذا دليل على أن الزاني أو السارق أو شارب الخمر ليس من المؤمنين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب، كيف يجيب أهل السنة على مثل هذا؟ الجواب: قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه وهو يباشر هذا الذنب، هذا ليس بمؤمن. وليس معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن أنه كافر، إنما الإيمان عندنا الإيمان التام الإيمان الكامل والإيمان الناقص. من فعل هذه الجريمة فهذا ينفى عنه الإيمان المطلق، يعني الذي يزني ويقر بأن الزنا حرام لا ينفى عنه الإيمان المطلق، يعني هو مؤمن لكن ناقص الإيمان، إلا مع استحلاله لما جنى، أي إذا كان هناك ذنبا معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لا يسع أحد جهله. طيب حد يسع أن يجهل، يسعه أن يجهل أن الزنا حرام؟ ممكن يا جماعة؟ هل هناك من يجهل أن الخمر حرام أو أن السرقة حرام أو أن القتل حرام؟ لكن هناك أمور يعني قد تخفى على كثير من الناس، يخفى حرمتها على كثير من الناس. لو استحل هذا الذنب فهذا ليس بكافر. لماذا؟ لأن هذا ليس معلوم من الدين بالضرورة. يعني لو أن رجلا قال الخلوة بالمرأة الأجنبية ليس فيه شيء طالما أن النية سليمة، هذا صحيح ولا خطأ؟ هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل خلا بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أو ما خلا رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، سواء كانت نيته حسنة أو غير حسنة، المهم أنه لا يجوز له أن يختلي بأجنبية. لو أن رجلا قال الخلوة بالأجنبية حلال ليس فيه شيء، ليس فيه إشكال، هذا ليس كمن قال أن الزنا حلال أو الخمر حلال. ليه؟ لكون مسألة الخلوة بالأجنبية ليست معلومة عند كل الناس بالضرورة أنها حرام. فهمنا؟ طيب التوبة في حق كل فرض إذا استكملت شروطها. طبعا يا جماعة برضو الجماعة الخوارج بيستدلوا بأحاديث في التي فيها عدم دخول الجنة بهذه الأعمال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام أو لا يدخل الجنة قتات، من غشنا فليس منا. هذا كله يعني يحمله الخوارج ومن شبههم على أنه إيه لا يدخل الجنة أبدا، لكن الصحيح أنه لا يدخل الجنة نمام، أي لا يدخل مع أول الداخلين، لا يدخل مع أول الداخلين، أو أنه لا يدخل إلا بعد أن يعذب على هذا الذنب. هذه تأويلات لأهل السنة. للنصوص العامة أن كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص. طبعا هذا وسط بين المرجئة الذين يقولون مهما يفعل من المعاصي والذنوب فهو من أهل الجنة، والخوارج في الطرف الآخر يقولون إن فعل ذلك فإنه يكفر بالله العظيم وتحرم عليه الجنة. يقول التوبة في حق كل فرض إذا استكملت شروطها مقبولة ما لم يغرغر. يعني يغرغر؟ يعني تصل روحه إلى الحلقوم. طيب وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة. الله عز وجل من واسع رحمته أنه يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله تبارك وتعالى جعل باب التوبة مفتوح لكل أحد حتى أكفر الخلق. يعني أهل الشرك وهم أكفر الخلق، قال الله تبارك وتعالى في حقهم: إلا الذين تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا الكلام عن المشركين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هؤلاء هم أهل الشرك، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما فيش حد يأتي بهذه الآية ويقول هذا دليل على أن المشرك لا تقبل توبته، لأن قول الله عز وجل إن الله يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إذا مات من غير توبة. يعني إذا مات من غير توبة المشرك، إذا مات من غير توبة فإن الله تعالى لا يغفر له. طب ما احنا نورد عليك مسألة، يعني معنى كلامك أن لو الزاني أو القاتل أو السارق أتى الله عز وجل من غير توبة يغفر له؟ الجواب نعم يغفر له، إذا أراد الله عز وجل أن يغفر له غفر له. تاني المشرك إذا تاب من الشرك قبلت توبته، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي في الآخرة. جبت في الآخرة منين؟ هم المشركين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلموا، قبل توبتهم ولا لا؟ عمرو بن العاص لما ذهب إليه وبسط يده للنبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه، فبسط النبي يده فقبض عمرو يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي، أي ما كان وما سلف مما عمل. قال: يا عمرو، أو ما تدري أن التوبة، أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل من عمرو وكان مشركا، قبل التوبة ولا لا؟ قبل التوبة. يرد علينا إيراد، مثلا لو واحد قال: طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لو أن رجلا ارتكب جريمة الزنا أو السرقة أو القتل أو كبيرة من الكبائر، هل ممكن ربنا تعالى يتوب عليه أو يغفر له يوم القيامة؟ ها؟ هذا بلا شك أن الله عز وجل يغفر له، بدليل أن هناك أناس حقت عليهم النار من أعمالهم والله عز وجل يعفو عنهم ويصفح، كالمجاهد في سبيل الله يشفع في 70 من أهل بيته، صحيح ولا لا؟ حقت لهم النار من الذنوب والمعاصي، لأنه لو حقت لهم النار بالشرك، مش لو شهيد، لو نبي، لا يمكن أبدا أن يشفع في كافر، صحيح ولا لا؟ طيب إذن يفهم من ذلك أنه من الممكن أن يقع رجل في الشرك في المعاصي والذنوب ولا يتوب حتى يموت، ومع ذلك يغفرها الله عز وجل له. خلاص يا جماعة؟ طيب. والله تبارك وتعالى فتح باب التوبة لليهود والنصارى، أهل الكتاب وهم كفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عقائد المسلمين من كتاب الله عز وجل، وفي كتاب الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومع ذلك، ومع نسبتهم الولد لله عز وجل، قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني إذن توبة الذي يدعي أن الله هو عيسى أو أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، هذا إن تاب يقبله الله عز وجل. كذلك هذا فرعون، لماذا أرسله الله تبارك وتعالى، أرسل الله تعالى له موسى؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ يعني أراد منه التوبة ولا لا؟ ومع أنه كان أكفر الخلق قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك لو تاب لتاب الله تعالى عليه. كذلك المنافقون وهم أشد الناس عداوة للمسلمين، قال الله تعالى في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فهذا دليل أيضا على أن المنافق الله سبحانه وتعالى إن تاب تاب الله عليه. كذلك أهل الذنوب والمعاصي، قال الله تعالى في حقهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالإيه؟ بالمعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى من عقيدة أهل السنة يا جماعة أن الله عز وجل يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها، لكن هذه التوبة لها شروط. أول شرط الإقلاع عن الذنب والمعصية، فالزاني مثلا أو السارق إذا أراد أن يتوب فلا بد من الإقلاع عن الزنا والسرقة. الثاني الندم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال الندم توبة. الإنسان إذا ندم على ما قدم من الذنوب والمعاصي فهذا دليل على أن قلبه ما زال حيا، فإذا ندم عن فعله فإن هذا يكون من التوبة. ثم يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، يعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، لأن الله تعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، في هذه الحالات لا تقبل فيها التوبة. طيب العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، لأنه إذا عزم على أن يعود إلى الذنب يبقى ليس بتائب، ليس بتائب. هناك شرط وضعه بعض العلماء أيضا، وهو إذا كان الذنب متعلق بحقوق العباد، يعني رجل أخذ مال رجل أقلع عن الذنب وندم وعزم ألا يعود، لكن هناك حق لهذا الآدمي فلا بد أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه حتى تصح توبته. رجل شرب الخمر يكفي هذه الشروط الثلاثة. رجل سرق من رجل مالا فلا بد له من شرط رابع ألا وهو أن يتحلل من هذا المال. طيب إذا ذهب إلى هذا الرجل وقد ستره الله فقال أنا سرقت منك كذا لكان كالفاضح لنفسي، طب ماذا يفعل؟ قالوا أي حيلة يحتال حتى يرد هذا المال إلى صاحبه. يحتال حتى يرد المال إلى صاحبه. لا، هذا ليس حقك لكي تتصدق به. طب يا جماعة احنا دلوقتي خدنا 6 مسائل. المسألة الأولى الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ما الدليل على ذلك من القرآن والسنة؟ الإيمان يزيد بالطاعة، سؤال اكتبه، ما الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ السؤال الثاني، دلل على أن أهل الإيمان متفاضلون فيه، ودي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما الدليل على أن الفاسق الملي لا يكفر بالذنوب والمعاصي إلا إذا استحلها؟ الرابع، ما الدليل على أن الفاسق الملي لا يخلد في النار؟ الملي لا يخلد في النار. مسألة الخامسة، ما الدليل على أن الفاسق عقابه أو العفو عنه تحت مشيئة الله؟ السادس، هل التوبة تصح في كل أحد حتى ولو كان كافرا؟ هذا اختصار المسائل الستة في مبحث الإيمان. قال الشيخ: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله. نعم، في مثلا في مثال هذا إن قال يكفر، هذا إن قالها يكفر، لأن عمر بن الخطاب لما شرب بعض الناس الخمر وأرسل إلى الوالي إن استحلوها فاقتلهم، لأنهم واضح أنهم استدلوا بهذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. فلما بلغوا هذا الكلام أرسل إلى الوالي: إن استحلوها يعني بهذه الآية فاقتلهم. فلما سألهم أقروا بحرمتها فحدهم حد شارب الخمر. فهذه المسألة، واحد يأتي بآية يحاول أن يستدل بها على حل شيء حرمه الله عز وجل، لا يقبل تأويله. ليه؟ لأن كيف يؤول مسألة قامت الضرورة على حرمتها؟ شو احنا بنقول معلوم من الدين بالضرورة الخمرة، معلوم من الدين بالضرورة أنها حرام. القرآن نطق بذلك والسنة المتواترة نطقت بذلك، فإذا جاء بهذه الآية مثلا لا يقبل منه هذا التأويل. هذا جاهل. وإن قال أن الحجاب ليس من الدين والحجاب معلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر بهذه المقولة، هذا يكفر. الذي يقول يا جماعة أن حجاب المرأة المسلمة عادة وليس من الدين، وأنه لا يجب على المرأة المسلمة أن تستر نفسها سواء رأسها أو ذراعيها أو رجليها، وأن هذا حلال ولا شيء فيه، فهذا يكفر. هذا هؤلاء جهال. ما فيش شيخ بقى، شيخ ايه؟ لا، دي مسألة، مسائل فرعية، لكن احنا بنسأله دلوقتي على الحجاب. الحجاب واجب على المرأة المسلمة ولا لا؟ إن قال ليس بواجب نقول له أنت تكفر لأنك تكذب بكتاب الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا ينكر القرآن، والله عز وجل يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فإذا قال لا يضربن بخمورهن لأنه يكذب القرآن، هذا ليس تأويل، هذا تحريف. ماشي. يقول في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الدين وأنه خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. يقول نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح دون شك ينتمي. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هاشم، يعني من ولد هاشم، يعني من بني هاشم، وهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر صلى الله عليه وسلم، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام بالاتفاق إلى معد بن عدنان، ثم بعد ذلك وقع الخلاف في بقية النسب. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أوسط العرب نسبا وأكرمهم حسبا، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من ولد آدم، من بني أي من أول آدم إلى أن ولدته أمه لم يصبه نكاح من أنكحة الجاهلية، يعني نسبه كله نسب شريف ليس فيه زنا وليس فيه زواج على غير ما تعارف عليه الناس من لدن آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي كان يقول أتيت من نكاح ولم أوت من سفاح، ولم يصبني من أنكحة الجاهلية منذ آدم إلى أن ولدتني أمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس نسبا، وهو ينتمي إلى إسماعيل عليه السلام، وهو الذبيح على الراجح من أقوال أهل العلم، أن هناك مسألة خلاف حتى بين أهل السنة، من الذبيح؟ هل هو إسماعيل عليه السلام أو إسحاق عليه السلام؟ والصحيح أن الذبيح هو من؟ هو إسماعيل عليه السلام، نبينا محمد من هاشمي إلى الذبيح، أي إلى إسماعيل عليه السلام دون شك ينتمي. أولد النبي عليه الصلاة والسلام عام الفيل، يبقى معلوم السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اليوم الذي ولد فيه وتحديد اليوم الذي ولد فيه هذا ليس بثابت، يعني بعضهم يقول أنه في ربيع، وهذا ليس بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت أنه ولد في عام الفيل. فعلمنا العام وعلمنا أنه ولد يوم الاثنين، لكن في أي الشهور ما عندنا خبر بذلك، وهذا أيضا يعني جهله لا يضر، وجهل هذا اليوم بالذات دليل على أن من أقام الاحتفالات بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فهو مبتدع، لأنه لو كان سنة على الأقل لكان الناس على علم باليوم الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا، لأنه دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحتفل بيوم ميلاده إلا ما كان من صومه يوم الاثنين، وهو يقول ذلك يوم ولدت فيه عليه الصلاة والسلام، لكن لم يحدد يوما من شهر معين. مولده بمكة المطهرة، ولد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بالاتفاق، هجرته لطيبة، ايش طيبة؟ المدينة، هجرته لطيبة المنورة، يعني طيبة المنورة يعني المدينة المنورة، يعني هل يصح أن نقول المدينة المنورة؟ بعض العلماء يقولون يجوز أن نقول المدينة المنورة، بعضهم يقول نقول مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام أو المدينة، يعني المدينة إذا أطلقت هكذا المدينة فيقصد بها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، لكن لو قلت مدينة مدينة القاهرة أو قلت المدينة فقط يكون المقصود إيه؟ المدينة المنورة. لكن هل ثبت أنه سماها المنورة؟ لم يثبت أنه سماها المدينة المنورة، إنما جاء ذكرها في القرآن المدينة، ما كان نعم طيبة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، فسماها الله عز وجل في القرآن المدينة، وجاء في القرآن أيضا يثرب، والنبي عليه الصلاة والسلام سماها طيبة أو طيبة، هذه أسماء المدينة. المدينة المنورة جاءت منين بقى يا جماعة؟ يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة أنار فيها كل شيء، أنار الله فيها كل شيء، من هذا سميت المدينة المنورة، أي نورها الله بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه، 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا، وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. تاني يا جماعة، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، بعد 40 بدا الوحي به ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين أيها الناس عبدوا ربا تعالى شأنه ووحده وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى. طبعا هذه أبيات فيها بيان مولد النبي عليه الصلاة والسلام وموطنه والسن الذي أوحي إليه فيه والسنوات التي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لا يدعو إلا إلى توحيد الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال يا جماعة؟ سبحانك اللهم وبحمدك.